اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، أينما كان يصلكم بث وأثير هذه الإذاعة المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن، سائلين المولى عز وجل أن نحظى الدعوة الواردة في هذا الحديث، لأن القرآن يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم ممن حظوا بهذه الشفاعة من كتاب الله عز وجل. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج، والتحية لشركائنا في هذا البرنامج جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. نقول اللهم صيبا نافعا هذه الأمطار والخيرات على مختلف مناطق المملكة العربية السعودية وضواحي الرياض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما رزقنا وأن يغيث البلاد والعباد، اللهم آمين. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري. الشيخ يوسف رئيس قسم الإقراء بمركز مكنون التابع لجمعية مكنون، وكذلك نائب مدير مركز إجلال القرآني. حياك الله شيخ يوسف. الله يحييك وبارك فيك وبالمستمعين الكرام. اليوم بمشيئة الله تعالى نواصل المنهج الذي سرنا عليه، وقد وصلنا إلى سورة الحجرات وختامها في هذه الحلقة إن شاء الله. المنهج من الآية 15 إلى نهاية السورة، سورة الحجرات من الآية 15، من قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى نهاية السورة. نختم اليوم إن شاء الله سورة الحجرات. وأكد وألتمس من المستمعين الكرام من يودون المشاركة معنا أن يتصلوا ويقرأوا من المصحف، يعني البرنامج ليس لمراجعة الحفظ، وإنما لمراجعة التلاوة والنطق الصحيح للآيات. النظر إلى المصحف أثناء التلاوة يساعدك على التعلم بشكل أكبر. نسعد كثيرا باستقبال اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999 011-405-2999. أهلا ومرحبا بكم. اقرأوا القرآن. خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، كالمعتاد بداية حلقتنا مع تلاوة المنهج المحدد لهذه الحلقة بصوت ضيفنا. تفضل شيخ يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. سورة الحجرات سورة مدنية، عدد آياتها 18 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أي إنما المؤمنون الذين صدقوا بالله وبرسوله وعملوا بشرعه ثم لم يرتابوا في إيمانهم وبذلوا نفائس أموالهم وأرواحهم في الجهاد في سبيل الله وطاعته ورضوانه أولئك هم الصادقون في إيمانهم. ثم يقول الله: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. أي قل لهم يا محمد، أي قل يا محمد لهؤلاء الأعراب، أتخبرون الله بدينكم وبما في ضمائركم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه ما في قلوبكم من الإيمان أو الكفر والبر أو الفجور. ثم يقول سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، أي يمن هؤلاء الأعراب عليك يا محمد بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم لك. قل لهم: لا تمنوا علي دخولكم في الإسلام، فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم، ولله المنة عليكم فيه إن وفقكم للإيمان به وبرسوله إن كنتم صادقين في إيمانكم. ثم يقول الله في خاتمة هذه السورة الكريمة: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون، أي إن الله يعلم غيب السماوات والأرض لا يخفى عليه شيء من ذلك والله بصير بأعمالكم وسيجازيكم عليها. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، بعد أن استمعنا للآيات ثم استمعنا لتفسيرها وأبرز معانيها. بداية حلقتنا مع ضيفنا للتنويه إلى ما يجدر بقارئ هذه الآيات أن يتنبه إليه عند تلاوتها، فضل شيخ يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يعني هذه من الآيات التي تسمع دائما أو تقرأ دائما، فيها بعض الأحكام يعني التي ينبغي التنبيه عليها، خاصة أنها تكررت، وهو الوقوف على حرف الضاد. يعني نجدها في الآية تقريبا الأولى، الآية الثانية معنا في هذا المقطع، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم في الآية الأخيرة منها في السورة، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. والضاد من الحروف يعني التي ينبغي أن يعتنى بها، حال خاصة حال الوقف، لأن هناك من الناس من يقف عليها تكون ضعيفة فلا تخرج مخرجها الحقيقي ولا تعطى صفتها الحقيقية، وأيضا هناك من الناس من يبالغ في نطقها حتى أنها تخرج من صفتها الطبيعية إلى صفة القلقلة، فتجد بعضهم يقول مثلا بالخطأ إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، أو يعني كما ذكرنا في النقطة الأولى أنه يضعفها ويقوى الأرض حتى أنها تنتقل إلى حرف الدال تقريبا. والمفترض أن الحرف الضاد يكون فيه عدة صفات، الصفة الأولى اللي هو الجهر، والصفة الثانية الاستعلاء، والصفة الثالثة الإطباق، ثم الصفة الأخيرة وهي صفة الاستطالة. والاستطالة المقصود فيها هو أن يعني يجعل اللسان يمتد في الأضراس العليا من أما اليمنى أو اليسرى، ولكن الأشهر والأغلب أنها تكون في الجهة اليسرى. فتقول النطق الصحيح لها إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، وأيضا بعضهم يعني يرى أنها تخرج من الوسط يعني يقوى الأرض، يعني كلها إن شاء الله ليس يعني بذلك الخلاف القوي، لكن نعم أهم شيء أن الصوت يكون صوتا صحيحا، والمخرج يكون مخرجا حقيقيا لهذا الحرف الذي هو يعتبر الحرف الوحيد في جميع اللغات، و يعني نستطيع أن نقول يعني تميزت اللغة العربية به، فينبغي نحن كعرب أن نتميز في نطق هذا الحرف وأن نخرجه مخرجه الصحيح. نعم جميل. نبدأ إذن الاتصالات في المشاركة معنا. المتصل الأول عبد الكريم من أبها، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عبد الكريم. الله يعافيك، سلامك الله. أخبار السيول عندكم؟ والله نحمد الله، الله يجزيك الخير. ما شاء الله. تفضل عبد الكريم، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أحسنت ما شاء الله يا عبد الكريم. لكن ودي أنك تعيد الآية أو بداية مقطع الآية اللي هو ثم لم يرتابوا مرة ثانية، الآية الأولى ثم لم يرتابوا. إيه أقرأها مرة ثانية اللي هي إنما المؤمنون أول آية. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. طيب عبد الكريم تعرف حرف القلقلة أنت؟ قطب جد. الراء انتبه لها، يعني كأنك تدخلها من ضمن الحروف القلقلة أنت. يعني تقول ثم لم يرى يرى تابوا، ها؟ حاول أن تمسكها شوي كفتي. ثم لم يرتابوا. لا تقول يرى تابوا، يرى يصير فيها قلقلة. وضحت؟ وضحت. أقرأ شو؟ ثم لم يرتابوا. لا زال فيها يرتابوا. امسك السكون كويس. ثم لم يرتابوا. جيد، ممتاز، احسنت يا عبد الكريم، بارك ما شاء الله، جزاكم الله خير. لا انت انا ده امين وياك. شكرا لعبد الكريم. المشاركه التاليه معنا سماهر من جده. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا ومرحبا، تفضل يا سماهر، استعيذي بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا. شد على النون. يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أحسنت يا سماهر، ما شاء الله، يعني سماهر ما شاء الله طبقت حرف الضاد يعني بإتقان، كيف طريقة الوقف كانت مميزة. أحسنت يا سماهر، ما شاء الله. شكرا لسماهر من جدة، مشاركة مميزة. الآن معنا نواف. نواف السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله نواف، من وين؟ من مكة. حياك الله. عندكم مطر اليوم نواف؟ لا مرة والصباح. طيب ما درستوا اليوم عندكم؟ اي ما درستوا. طيب يلا يا نواف استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. نواف نواف ها وراك مستعجل. ها ماشي، لا تستعجل، لا تسرع. شوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون يمنون شوف الميم يمنون يمنون ايوه كم عليك ان اسلموا قل لا تمنوا نفس الشيء قل لا تمنوا علي قل لا تمنوا علي لا شوف الميم شوف الميم يا نواف اسمعني وطبق نفس الكلام اللي اقوله قل لا تمنوا علي اسلامكم قل لا تمنوا تمنوا علي اسلامكم بل الله بل الله بل الله يمن نسمعني يمن عليكم يمن عليكم ايوه ان هداكم عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون مره ثانيه والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون نواف انا اعطيك الدرجه 100% ما شاء الله تعرف ليش لانك متميز في طريقه انك تسمع الصح وتطبقه يعني انت بس يبغى لك فتره بسيطه كذا وتصير ان شاء الله من المقرئين طيب ما شاء الله عليك نواف احسنت يا نواف باقي بتال ايضا معك بتال يلا احسنت يقرا سوره الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد صح نعبد وإياك إياك نستعين الدين مرة ثانية إياك نعبد وإياك نستعين لا مرة ثانية مثلي اسمعني يا بتال إياك اقرأها أنت قل إياك نعبد إياك نعبد أيوه إياك نعبد وإياك وإياك نعبد لا ما اسمعني إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين أيوه اهدنا اهدنا الصراط المستقيم المستقيم لا اسمعني اهدنا اهدنا ايوه الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ايوه صح صراط المستقيم بتال في فرق بين اللام وبين الراء صح نبغى الراء ان اهدنا الصراط الراء صراط اهدنا الصراط الراء الصراط يلا يا بتال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله عليك بتال نعطيك 120/10 ممتاز احسنت يا بتال احسنت شكرا لنواف بتال من مكه الى المدينه المنوره ومعنا من هناك سلمى السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله يا سلمى حياكم الله يا فضيله الشيخ وحيا الله طاقم البرنامج جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج التعليمي المفيد آمين. للمسلمين جميعا آمين. جزاكم الله خيرا الله يبارك فيك تفضل استعيدي بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون يمنون عليك قل لا تعلمونا تقرأين غيب يا تقرأين غيب نعم أحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب والحمد لله. نريدك أن تقرأي من المصحف. أنا كفيفة ولا أقرأ في المصحف. كفيفة. طيب قل أتعلمونا. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في والله يعلم ما في السماء. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. ما شاء الله أحسنتي يا سلمى. ما شاء الله بارك الله فيك. أنت متى حفظت القرآن؟ الحمد لله حفظته وأنا عمري 10 سنين بالسند المتصل. عن طريق من؟ عن طريق الشيخ حفظ الصانع بمصر. ما شاء الله. ما شاء الله عليك. بالمنصورة. أحسنت يا سلمى. ما شاء الله. ما شاء الله بارك الله فيك يا سلمى. أسعدتنا بهذه المشاركة وهذه التلاوة الطيبة. شكرا. في أمان الله. الآن معنا الاتصال علي. علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. من وين يا علي؟ من مكة المكرمة. الله يحفظكم. ما شاء الله. حياك الله. تفضل يا علي. الله يبارك فيكم وينفعكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. سنتي عليك. من قرأت على من المشايخ؟ على مشايخ في الحرم المكي الحمد لله والحرم المدني ومن المقرأ خيركم في جدة. ما شاء الله. ما شاء الله. يعني أنا سألتك السؤال هذا لأن ما شاء الله وجدت عندك حروف المرققة جميلة جدا خاصة في الألفات وفي يبدو أنك تستمع للشيخ علي الحذيفي. الحمد لله وأستمع له كثيرا أيضا والحمد لله ختمت القرآن برواية الكسائي الحمد لله أيضا. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله. شكرا علي من مكة بارك الله فيك في أمان الله. الآن معنا لانا من الرياض. السلام عليكم يا لانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تقرأين أي سورة يا لانا؟ القارعة. يلا تفضلي. القارعة. بسم الله. بسم الله. بسم الله يا لانا. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. ما شاء الله عليك يا لانا. كم عمرك يا لانا؟ 6 سنوات. ما شاء الله. الله يبارك فيك ويحفظك ويخليك. ما شاء الله. شكرا لانا من الرياض. قراءة ما شاء الله مميزة بارك الله فيك. الآن من معنا؟ طيب إلى أن يجهز الاتصال التالي بعد أن استمعت التلاوات ومقارنة مع ما نبهت عليه في بداية الحلقة. يعني لو حفظ على بعض من يقرأ يعني جميل جدا أن يهتم المتصل أو القارئ بالتنبيه الذي نبهنا عليه بحيث أنه على الأقل أنه يخرج من هذه الحلقة بمعلومة جديدة أو معلومة يحاول أن يتقنها ويطبقها. يعني أكثر المتصلين وخاصة المتصل قبل لانا اللي هو قرأ علي وأيضا الأخت سلمى أيضا ما شاء الله جميلة قراءتها ونواف ما شاء الله تميز هو بتاد في طريقة التعامل مع الرد، وهو صراحة يعني يعتبر مثال نموذجي في التعليم. أيضا سماهر من جدة وعبد الكريم كلهم ما شاء الله يعني وجد أنهم يحاولون يطبقون حرف الضاد بقدر ما يستطيعوا حتى أنهم يخرجون بفائدة في هذه الحلقة. طيب معنا الاتصال التالي. فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام. فاطمة من الطائف ها؟ نعم. حياك الله يا فاطمة، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. ما شاء الله. كم تحفظين يا فاطمة؟ ما شاء الله. أحفظ القرآن كاملا. ما شاء الله. ما شاء الله. يعني واضح القراءة. جميلة جدا من ناحية مخارج الحروف، الاهتمام بالوقف والابتداء. يمكن يخونك النفس شوية فاطمة، لكني أنصحك بعدة نصائح. أهم هذه النصائح أكثر من شرب الماء لأنه يساعدك في إن شاء الله في زيادة النفس عندك. حاول يعني النوم يكون جيد بحيث أنك تنامين في أقل شيء في اليوم 7 ساعات إلى 8 ساعات. كذلك حاول بقدر الإمكان أنك تمشين، يعني حاول أنك تمشين وتعطين النفس طبيعته. أيضا قبل يعني في كل يوم قبل أن تنامي أو اجلسي لك فترة، يعني أي وقت ترينه مناسب، اسحبي هواء واكتمي أنفاسك المدة حسب استطاعتك. يعني عدي بالعدد بأصبعك، أول يوم عدي 10 مثلا، اليوم الثاني 15، اليوم الثالث 20، وحاولي قدر المكان. ليه؟ هذه ستعطي الرئة إن شاء الله إمكانية أنها تأخذ مكانها الطبيعي ويصير التنفس عندك إن شاء الله أفضل. لأن هذه الملاحظة اللي عليك الوحيدة اللي هو النفس، وهذا إن شاء الله مع يمكن السن له دور أيضا، كل ما تكبر إن شاء الله يكون أفضل وأفضل إن شاء الله. بارك الله فيك يا فاطمة. ما شاء الله فاطمة، جزاك الله خير. نعتبر قراءتك قراءة تعليمية في الحلقة، يعني إن شاء الله اللي يستمعوا لك يتعلمون من تلاوتك. الله يبارك فيك. الآن معنا نايف من الرياض. السلام عليكم يا نايف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات نايف بس انقطع الصوت. إن الله يعلم غيبة مرة ثانية. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. ما شاء الله أحسنت يا نايف قراءتك ما شاء الله جميلة. لكن بما أن قراءتك جيدة يعني أعتبرها من القراءات إن شاء الله يعني لها مستوى عالي. في ثلاث ملاحظات تجتمع في يمكن التعول. أول شيء عندك الشيطان، حاول بقدر الإمكان إذا أردت أن تنطق كلمة الشيطان لا تكز الشفه عند حرف الطاء، فلا تقول أعوذ بالله من الشيطان، ها من الشيطان، افتح فمك لا تخلي فيه كز حتى لا تكون ضمة. أيضا قل أتعلمون الله، ما تقول أتعلمون الله تعلمون الله، لا أتعلمون الله، افتح الفم خل الفتح الفم أكثر من أنك تكذب. أيضا وجاهدوا، وهذه يمكن عندك مشكلة عاد عويصة في الجيم، وجاهدوا ولا تقول وجا وجا جا يصير فيه يصير في ضعف في الحرف، فاجعلها وجاهدوا وجا وجاهدوا. بارك الله فيك يا شيخ نايف. الله يبارك فيك. بالتوفيق يا نايف في امان الله. الاتصال التالي الى الطائف معنا عايض. السلام عليكم يا عايض. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا ومرحبا حياك الله. اليوم ما شاء الله حظينا باكثر من مشاركه من الطائف، يمكن الاجواء عندكم لها دور اليوم يا عايض. اي ابشرك الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا بقرا الفاتحه عند الشيخ وبشرك. حياك تفضل نسمعك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا شيخ عايض ما شاء الله بارك الله فيك. في عندنا ثلاث ملاحظات تقريبا انتبه لها. الأولى تكرر طبعا في كلمتين إياك نعبد، اقرأها شوف. إياك نعبد إيه. لا تقول وإياك إيه. لا تقول إياك، لا رققها إياك إياك إياك. أيوه ممتاز، اقرها كاملة شوف. إياك نعبد وإياك نستعين. طيب. الثانية حرف النون في أنعمت، لا تتك عليه، لا تقول أنعمت، لا اجعلها أنعمت أنعمت، نون ساكنة خالصة. صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم. أحسنت أحسنت. الثالثة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا تسكت، لا تقول عليهم ولا الضالين، لا كملها عليهم ولا الضالين، غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا تسكت لا تسكت عليهم و غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا عايض ما شاء الله بارك الله فيك. أحسنت. شكرا الله يجزاك خير. شكرا يا عايض في أمان الله. ربما الوقت يسمح لنا باتصال أو اتصال أخير أو اتصالين من معنا الآن. إيمان من خميس مشيط تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا إيمان. أسعد الله أسعد الله مساءكم ومساءك بكل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. مرة ثانية، وجاهدوا. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لا تقولي وأن، لا رققيها، وأنفسهم. وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أحسنت يا إيمان. كم تحفظين يا إيمان؟ الحمد لله جزئين ها؟ أيوه. إيه لا يبغارك إنك تحفظين القرآن إن شاء الله، ما شاء الله قراءتك مميزة. نحن الحمد لله. يعني الآن شغالة تحفظين، يعني تدرسين الآن؟ أيوه. ممتاز أحسنت يا إيمان. شكرا لإيمان من خميس مشيط. الآن إلى الرياض معنا من هناك محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياكم الله. أهلا وسهلا، حياك الله محمد، تفضل. الله يحييك يا مرحبا. حياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. ما شاء الله. شكرا لمحمد من الرياض. الاتصال الأخير معنا في هذه الحلقة عبد الملك. عبد الملك السلام ورحمة الله، حياك الله عبد الملك. لو سمحت معك طالبة ماجستير، أنا مسؤولية حالة عبد الملك. أهلا وسهلا، حياك الله. عبد الملك حالة مراهق توحدي. نعم. ومعه درجة ذكاء 65، لكن ما شاء الله موهوب في حفظ القرآن وتلاوته. ما شاء الله. إن شاء الله الحين راح يقرأ من سورة الفجرات من 15. لكن عفوا نتعرف عليك بس. الاسم معك روان مصطفى. روان، حياك الله يا روان. كيف يعني أنت وجدت الموهبة هذه لديه؟ هو ولد عمتي. ما شاء الله. وطريقته في الحفظ، ومن الذي يعني ساعده في الإقراء؟ هو ما شاء الله عليه يحفظ بسرعة، يعني سواء يسمعها في إذاعة القرآن، يسمعها في أي مكان، هو يقرأ يردد مع نفسه. فترة بسيطة، يعني ما يأخذ أكثر من كم ترداد فقط ويحفظ. ما شاء الله تبارك الله. كم حفظ الآن؟ حاليا جالس، دخل في من قبل في مسابقة لحفظ القرآن الكريم لقصار السور. مسابقة الأمير سلطان بن سلمان ولا غيرها؟ كيف؟ مسابقة الأمير سلطان بن سلمان أو غيرها؟ لأن فيه مسابقة تبع الأمير سلطان. جائزة محمد بن فهد. جميل. ما شاء الله تبارك الله. بالأحسن. المركز الأول في القرآن وسنة نبوية المركز الثاني. ما شاء الله تبارك الله. نعم وحاليا جالس أحاول أن يحسن جزء عنها يحفظه كامل. ما شاء الله. ما شاء الله يعطيك العافية أستاذة روان، سعدتينا بهذه الإطلالة وهذه يعني هذا النموذج اللي مفروض أنه يحتذى ويشجع غيره أيضا على الاستمرار والحفظ والمراجعة. طيب نسمع تلاوة لعبد الملك. اي نعم يلا تفضل يا عبد الملك. أعوذ بالله من الشيطان بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يؤمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا لا تمنوا تمنوا قل لا تمنوا إسلامكم علي إسلامكم علي إسلامكم بل الله بل الله يؤمنوا بل الله نسمعني يا عبد الملك بل الله يمن عليكم يمن عليكم أن هداكم بإيمان للإيمان بإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعلمون. ما شاء الله بما تعملون. أحسنت يا عبد الملك ما شاء الله. لو سمحت بس لو يقرأ معك سورة الفاتحة برضو. طيب ما في مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الملك بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الملك ايوه الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله تبارك انت يا عبد الملك ما شاء الله. شكرا لعبد الملك شكرا لك يا استاذ روان بارك الله فيكم ان يعني استمعنا لهذه التلاوه من عبد الملك وهو مثل ما ذكرت الاستاذ روان في بدايه مداخلتها انه يعني موهوب توحدي لكن ذلك ساعده على الاستماع والحفظ مباشره بعد تكرار لمرتين او ثلاث يحفظ المقطع. وكيف التلاوة من حيث الضبط شيخ يوسف؟ نعم ما شاء الله يعني بمثل ظروف عبد الملك أنا أعتبر أنه متميز حقيقة لأن نادر يعني أن تجد يعني مثل ظرف عبد الملك ما شاء الله عليه إلا أنه اهتم بالقرآن وهذا يعني الشكر صراحة لله عز وجل أولا ثم للأخت روان جزاها الله خير يعني على أن اهتمت به وجعلته يعني يتدرب على القراءة والحفظ وهذا بإذن الله عز وجل سيكون له يعني تميز من بين أقرانه في قراءة القرآن وحفظه يعني كما سمعنا أن أخذ الأول في حفظ القرآن والثاني في حفظ السنة النبوية على المستوى الأحسى فهذا تميز حقيقة يشكر عليه ويشكر عليه جميع من كان يعني واقف معه ويعينه ويساعده. نعم إذن بمشاركة عبد الملك مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من ناحية استقبال الاتصالات. الآن نستمع لسؤال الحلقة اليوم ثم نعود. اقرأ القرآن اقرأ القرآن مسابقة المستمعين مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة ورد في آيات هذه الحلقة قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. في هذه الآية ذكر صفات المؤمنين الصادقين فما هي؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة ورد في آيات هذه الحلقة قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. في هذه الآية ذكر صفات المؤمنين الصادقين فما هي؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام إلى هذه المداخلة التي يطل من خلالها شركاؤنا في جمعية مكنون بأبرز ومستجدات أخبار الجمعية. نسعد بأن يكون معنا الآن مدير إدارة الاستثمار بالجمعية الشيخ سلطان عبد الجبار. السلام عليكم شيخ سلطان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالشيخ. أهلا ومرحبا حياك الله. كيف حالكم؟ الله يبارك فيك شيخ سلطان. يعني في إطار جهود الجمعية لتحسين جودة العمل القرآني، ما شاء الله تبارك الله، مؤخرا حصلت الجمعية على جائزة يعني في مجال التميز، فنريد أن نتعرف أكثر على هذه الجائزة. صحيح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية الشكر لكم والإخوة القائمين على الإذاعة ومستمعي إذاعة القرآن الكريم في كل أنحاء العالم. الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون هي ليست الجائزة الأولى، وإن شاء الله تكون الجائزة الأخيرة، من باب حرصها على تجويد العمل وتحسين جودة أيضا العمل القرآني، يكون عمل مؤسسي ملتزم بالضوابط والشروط والعمل المكتوب المسجل ولا يعتمد على أشخاص. توجهت الجمعية في الآونة الأخيرة للحصول على عدد من الجوائز. كان آخر جائزة حصلت عليها الجمعية جائزة ملتزمون بالتميز C2E، وهي جائزة عبارة عن اعتراف من المنظمة الأوروبية للتميز، هذه منظمة أوروبية تخضع الجمعيات والمؤسسات لعدد من المعايير، ثم تقيم هذه المنظمة، وإذا حصلت على درجة في التقييم تمنح المنظمة هذه الجائزة. اللهم لك الحمد الجمعة، اللهم لك الحمد والمنة، الجمعية حصلت على هذه الجائزة، وهي طبعا مدتها مدة سنتين، بعد سنتين يتم تجديدها من خلال زيارة فريق هذه المؤسسة والتأكد من استمرار تقييد الجمعية بمعايير هذه الجائزة. وهي حقيقة هي تتويج واحتفال بهذه الإنجاز المحقق في مجال التمييز المؤسسي، وفيها أيضا حقيقة تحفيز الموظفين وتدريبهم وإعطائهم آليات واضحة للإبداع والتشجيع والنجاح إن شاء الله، وأيضا تعطي للإخوة منسوب الجمعية وأيضا مستفيدي الجمعية وأيضا أبناء هذا المجتمع من المتبرعين وأولياء الأمور والقائمين على الوزارة الشؤون الإسلامية والدولة أن هذه الجمعية تلتزم بهذه المعايير، فأيضا حقيقة هي خدمة نقدمها للجميع. جميل. وهذه الجائزة هي للجمعية في يعني تقييم لما مضى من عمل. نعم. وأيضا تأكيد على الاستمرارية في تقديم هذا هذه الجودة في العمل القرآني. طبعا نعم. المنظمة تعطيك هو مجموعة من المعايير تتأكد أنها موجودة لديك وأنت ملتزم بها. المعايير هذه هي عبارة عن إجراءاتك في العمل ومدى انضباطها وترتيبها وتقييد الموظفين لديك في هذه الإجراءات، بحيث أنه لا يصبح العمل مؤسسي متميز له إجراءات معينة واضحة فيها شفافية عالية، حوكمة عالية، نظام واضح للجميع، لا يعتمد على شخص أو بل هو مكتوب ومعروف لدى الجميع كاملا. جميل. أنا أذكر يعني في السنوات الماضية من خلال متابعتنا لإخبار الجمعية أن هذه الجائزة ليست الأولى، يعني سبقتها جوائز صحيح أخرى. صحيح صحيح. في نفس المجال صحيح. هذا؟ نعم في نفس المجال. سبق الجمعية أخذت عام 1436 جائزة الآيزو، والحمد لله تم تجديدها العام الماضي 1439. في عام 1438 أيضا حصلت الجمعية على شهادة ربيز للجودة، وأيضا أكملت مسيرة الجودة هذا العام 1440 بحصولها على شهادة ملتزمون بالتمييز. وهذا حقيقة خدمة للقرآن وأهله، ولعل جمعية الرياض مكنون هي أول جمعية خيرية لتحفيظ القرآن الكريم تحصل على مثل هذه الجوائز خلال ثلاث سنوات الماضية، والله الحمد لله. نعم شيخ سلطان، يعني قبل ختام هذه المداخلة نريد أن نستمع منك إلى يعني آخر الأخبار فيما يتعلق بأكبر وقف قرآني لديكم اللي موجود في مكة المكرمة. صحيح. صحيح. اللهم لك الحمد. منا سبق أن تكلمنا عن هذا الوقف وهو ما زال قائم الآن في مكة المكرمة في شارع صدقي، وهو ريعه لحلقات البنين 2000 معلم إن شاء الله يتم كفالتهم إذا تم الانتهاء من هذا البرج، سداد هذا قيمة هذا البرج. أبشركم وهي بشرى أقدمها الجميع لنا، وصلنا إلى ما يقارب 85% من قيمته، ولم يبقى إلا حدود 15%، وهي دعوة لكل المحبي هذه الجمعية ومحبي القرآن في كل مكان أن يكون منها من أصحاب هذه الخيرية، ويحصلوا على فضل دعم القرآن الكريم وفضل يكون لهم سهم في هذا الوقف القرآني في أعظم بقعة على وجه هذه الأرض مكة المكرمة. فهي دعوة للجميع ومازال المساهمة مفتوحة. نتوقع إن نحن إن شاء الله نتوقع أننا خلال الأشهر القادمة بالكثير 3 أشهر 4 أشهر أننا نكمل هذا المشروع بحول الله وقوته. فهي دعوة للجميع أن يلحق ويكون له سهم في هذا الوقف القرآني له أو لوالديه من خلال طلب الإهداء بعد التبرع. هذه خدمة تقدمها الجمعية لمن أراد أن يهدي أي شخص، سواء والده، والدته، صديق له، معلمة، أخيه، أن يتبرع له ويرسل للأخ هذه إهداء لتبرع الأخ له عنه في أكبر وقف قرآني بمكة المكرمة. ويمكن التواصل طبعا عن طريق اللي هو رقم التواصل 92001799 92001799، أو من خلال مواقع التواصل والإنترنت الخاصة بجمعية مكنون يجد فيها كامل التفاصيل عن طريقة التبرع والوصول إلى الجمعية. جميل، كل شكر وتقدير لكم الشيخ سلطان عبد الجبار مدير إدارة الاستثمار بجمعية مكنون بمنطقة الرياض، شكرا لك. يا هلا ومرحبا، شاكرين لكم أيضا أنتم مستمعين إذاعة القرآن الكريم. بارك يا هلا ومرحبا، يا مال الله حفظه، مع السلامة.